يبقى المقترن بالعمل نسميه قصدا، والسابق للعمل نسميه عزما. العزم والقصد يا اخواني نوعين او قسيمين للنية، واهل العلم يعرفون النية به خلاص. وبعض اهل العلم يقول النية مرادفة للاخلاص، وبعض اهل العلم يقول النية الارادة. كل هذه المعاني بينها فروق، كل هذه المعاني يا اخواني بينها فروق. النية على هذا عمل قلبي ولا عمل جوارح؟ عمل قلبي خلاص، وهي انبعاث القلب نحو العمل. يبقى انبعاث القلب نحو العمل ده يسميه يا اخواني النية. انبعاث القلب نحو العمل هذا اما يكون سابق للعمل فاسميه عزما، واما يكون مقارن للعمل. يعني ايه مقارن للعمل؟ مصاحب له، فاسميه قصدا. يقول النية شرط لسائر العمل، شرط يعني لا يصح العمل بغير نية، لان الشرط ما يلزم من عدمه العدم. واضح كده يا اخواني؟ فلا يصح عمل بغير نية. يقول النية شرط لسائر يعني لكل الايه العمل. طب كلمة لسائر العمل هنا، قال هنا دي للاستغراق ولا للعهد؟ تعالى ننظر للعمل، ستجد ان العمل ينقسم الى قسمين: عمل دنيوي وعمل اخروي. العمل الدنيوي هل يفتقر الى نية؟ طب هذه واحدة. العمل الاخروي لو نظرت اليه ستجده نوعان: نوع يفتقر لنية حتى يكون صحيحة، ونوع لا يفتقر للنية. يبقى نوع يفتقر للنية حتى يكون صحيحا، ونوع ايه لا يفتقر للنية. مانيش فاهم، انا اريد ان افهم. العبادات المحضة يا اخواني كلها تفتقر الى النية، مثل الوضوء، الغسل، التيمم، الصلاة، الزكاة، الحج، هذه عمل ايه تفتقر الى ايه الى نية. طب لماذا؟ لانها عبادات محضة، لانها يا اخواني عبادات محضة، فهي مفتقرة الى النية. عندك من العبادات ايضا ما لا يفتقر الى النية، وهذه ليست عبادات محضة، مثل انت مأمور بالنفقة على اهلك. قال الله تعالى لينفق ها ذو سعة ها من سعته. جميل، الرجل اصبح فانفق على اهله ولم يصطحب في ذلك نية الامتثال لامر الله لينفق، لكن بينفق كسائر الناس، ما استحضرش هذه النية. نقول له هذه النفقة غير مجزئة عنك، وعليك ان تعيدها. وضحت ولا لا؟ يبقى النفقة هنا مفتقرة للنية؟ لا. الان الرجل كان قد اخذ دينا من اخيه، حاضر، كان قد اخذ دينا من اخيه، وبعدين جاءت المدة التي اتفقوا عليه، اخذ الدين لمدة شهر، وبعدين جاء لأخيه وقال تفضل هذا دينك، وبعدين تذكر أنه لم يستحضر نية الامتثال لأمر الله تعالى في رد الديون. نقول له عليك أنك تعيد رد الدين لصاحبك. وضحت ولا لا؟ يبقى عندي أعمال تفتقر إلى نية، وأعمال لا تفتقر إلى نية. واضح؟ يبقى لما يقول لك النية شرط لسائر العمل، قال هنا للاستغراق فتشمل عمل الدنيا وعمل الآخرة، تشمل سائر عمل الآخرة؟ لا. ما قال هنا ايه يا اخواني؟ عهدية. قال ايه يا اخواني؟ عهدية. انا عندي الاستغراقية وقال عهدية. قال الاستغراقية يعني تشمل جميع الانواع، تفيد العموم خلاص. يبقى الاستغراقية يا اخواني تشمل ايه؟ جميع الانواع فتفيد العموم. ماشي. لما اقول اكرم الطلاب يبقى ايه؟ كل الطلاب. طب لو اكرمت الطلاب الا طالبا، ها امتثلت ولا ما امتثلت؟ لم تمتثل، لان قال هنا تفيد العموم استغراقية. عندي الاخرى عهدية. يعني ايه عهدية؟ يعني فيها معهود ذهني او معهود ذكري. يبقى لن تعود الا على المعهود الذهني او الذكري. خذ لك مثال المعهود الذكري. يقول الله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم ها اي شهر ولا محرم ولا اي شهر. يعني النهاردة اول شهر الله المحرم، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. يبقى تصوم النهاردة لو كانت استغراقية، لاننا شهدنا الشهر. فهل المراد بها الاستغراق؟ لا. طب المراد بها شهر بعينه ايه هو؟ من الذي ادراك؟ معهود ذكري. قال شهر رمضان ثم قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم. يعني ايه معهود ذكري؟ يعني ذكر فين؟ في السياق. عندي معهود اخر اسميه معهود ذهني، يعني لم يذكر في السياق لكن انت تعرفه. قال الله تعالى وليطوفوا ها بالبيت العتيق. البيت العتيق معناها في اللغة يعني البيت القديم. وليطوفوا بالبيت العتيق، لو ذهب لبيت اقدم بيت في العاشر من رمضان وراح طف حواليه يصلح؟ ليه؟ لو قلنا ان قال استغراقية يصلح، لكن قال هو استغراقية؟ لا، ده عهدية تعود على معهود ذهني. ايه هو؟ الكعبة. طيب رب العالمين يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه. الكتاب ده هذا الكتاب يا اخواني؟ لا. امال ايه؟ طب مش ده يشمله اسم كتاب؟ لكن في هذا الموضع قال هنا استغراقية؟ لا. امال ايه؟ عهدية تعود على ايه؟ على الكتاب، على القرآن الكريم. هل يخطر في بالك انها لا تعود على هذا؟ لا. طيب لما يقول النية شرط لسائر العمل وقد عرفت ان بعض العمل لا يفتقر الى نية، يبقى قال هنا عهدية ولا استغراقية؟ عهدية. احسنت. يبقى هي شرط لسائر العمل الذي يفتقر الى النيات. بها الصلاح والفساد للعمل، يعني هي تميز العمل عن العمل، فاذا كانت هذه النية موجودة يصلح بها العمل او يفسد بها العمل. تعال بقى الان يا اخواني، النية عند اهل العلم يتكلمون فيها في امرين. واحد، النية التي تميز العادة عن العبادة. النية التي تميز العادة عن العبادة. الآن الرجل دخل يتبرد لأن الجو حار فاغتسل، بعد غسله خرج من حمامه ولبس ملابسه ثم تذكر جنابة. تذكر يا إخواني جنابة، هل هذا الغسل مجزئ عن غسل الجنابة؟ ليه؟ ما نعممت الماء بدل بالماء. مفيش نية. النية هنا ماذا ستفعل؟ ستميز العادة عن العباد، وعلى هذا عليه ان يعيد الغسل. وضحت؟ يبقى هنا هذه النية ميزت الايه؟ العادة عن العباد. وايضا هذه النية ستميز العبادة عن العبادة. احنا الان وقفنا صلينا الظهر، وقف احدنا فنوى بصلاة الظهر صلاة العصر، يبقى ميزت عبادة عن عبادة اخرى. قد يكون صلى الظهر في مكان اخر وهو على سفر فجاء فوقف معنا فصلى العصر، يبقى ميزت عبادة عن ايه؟ عن عبادة. يبقى النية النوع الاول من انواع النية اخواني الذي يميز العادة عن الايه؟ عن العبادة، ويميز العبادة عن اختها. هذا الذي يتكلم فيه الفقهاء. أقسام النية هنا يا إخواني، أقسام النية هنا بهذا الاعتبار التي تميز العادة عن العبادة والعبادة عن أختها بتنقسم عند أهل العلم إلى ثلاثة أقسام. نية لا بد من استحضارها في أول العمل، لا بد أن تستحضر فين؟ في أول العمل، وهي أغلب النيات، مثلا كصيام الفرض، صيام رمضان، يجب أن تستحضر النية قبل الفجر. ماشي؟ طيب، ونية تكون أثناء العمل وهي مجزئة كصيام النفل، مباح لك أن تنوي إلى الزوال، أنت أصبحت فلم تطعم ولم تشرب ولم تنوي الصيام، ثم بدا لك في منتصف النهار، لأن الزوال هو منتصف النهار، بدا لك أن تصوم ذلك اليوم، جائز ولا غير جائز؟ جائز، فهذه في أثناء العمل. ونية يصلح أن تكون في آخر العمل، وهذه كالاستثناء في اليمين، تقول والله لا أكل اللحمة، وبعدين يبدو لك قبل أن تنتهي من اليمين تقول إلا يوم الخميس، ما تخافش مفيش. واضح كده يا أخواني؟ يبقى عندك هو نية يجب أن تستحضرها في أول العمل، وهذه في الفرائض، نية في وسط العمل أو في أثناء العمل، وهذه في بعض النوافل، ونية يجوز لك أن تستصحبها فين؟ في آخر العمل، وهذه كالاستثناء فين؟ في اليمين. واضح كده يا أخواني؟ النوع الثاني يا أخواني من أنواع النية هو كاسرة الظهور. النية بالمعنى الأول يا إخواني يكون بها القول بصلاح العمل أو بفساده، يعني نقول العمل صحيح أو فاسد، هذا فعل الفقهاء، لكنهم أبدا لا يقولون في عمل من الأعمال مقبول بمعنى أنك مثاب به أمام الله، لا يقولون هذا. لماذا؟ لأنهم لا يحكمون على النوع الثاني من أنواع النية، هذا حكمه إلى الله. النية بالنوع الثاني يا إخواني ألا تريد بالعمل إلا وجه الله، اللي هو الإخلاص يا إخواني. فالعمل قد تحكم عليه بالصحة وهو عند الله تعالى غير مقبول، يعني أنت لا تثاب عليه. الرجل قام يصلي فأتى بأركان الصلاة وشروطها، ثم أتى للفقيه يقول فعلت كذا وكذا، يقول له إيه؟ صحيح، لكنه إنما قام يصلي حياء من الناس ولم يصرفها إلى الله، مع القول بالصحة هي غير مقبول، وقد فرق الشرع بين هذا وذاك. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا العبد الآبك من مواليه لا تقبل له الصلاة 40 يوما حتى يرجع. معناها إخواني إن الفترة التي كان هاربا فيها عليه أن يعيد الصلاة فيها، أمال إيه؟ لا ثواب، لا ثواب. المرأة التي تبيت وزوجها ساخط عليها لا يقبل منها العمل حتى تسترضيه، معناها أنها تعيد الصلوات. من شرب الخمر لا تقبل له صلاة 40، معناها أنه يعيد صلاة 40 أو لا يصلي؟ لا، لكن القبول هنا بمعنى إيه؟ الثواب. فقد يكون العمل صحيحا ويتخلف عنه الثواب. هذا الأمر يا أخواني هو من أشد الأمور على العباد، وهو كاسرة ظهور العلماء فضلا عن غيرهم. بعض أهل العلم يقول صليت 40 سنة وراء الإمام لا تفوتني تكبيرة الإحرام. يبقى كم سنة؟ فين؟ في المسجد، لأن وراء الإمام لا تفوت تكبيرة الإحرام. قال: فخرجت يوما فوجدت الإمام قد صلى وقد فاتني الصف الأول، كبر تكبيرة الإحرام. قال: فاستحييت من الناس فعلمت أن عمل 40 كان رياء. بل استمع، في سنن الترمذي من حديث عقبة بن مسلم عن شفي الأصبحي أنه دخل على معاوية بن أبي سفيان فحدثه بحديث قال: أتيت مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم دخلت المسجد فوجدت رجلا حوله كثير من الناس. قال: فقلت: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة. قال: فظللت حتى سكن الناس ثم انصرفوا عنه. قال: فأتيته وقلت: أباهر، حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعه قلبك. فقال: نعم، لأحدثنك بحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمعته أذناي ووعاه قلبي ثم نشغ شديدا. قال: فلما أفاق قال: لأحدثنك بحديث سمعته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس معه غيري، سمعته في هذا البيت يعني المسجد، سمعته أذناي ووعاه قلبي ثم نشغ. فلما أفاق قال: لو أحدثنك بحديث سمعته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمعته أذناي ووعاه قلبي ثم نشغ. نشغ شهق. ثم قال: فلما أفاق قال لي: لأحدثنك بحديث سمعته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمعته أذناي ووعاه قلبي لم يسمعه غيري منه في هذا البيت، ثم نشغ حتى مال حتى كاد أن يقع على وجهه. قال: فأسندته طويلا. فلما أفاق قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يأتي الله تعالى لفصل الخطاب، فأول من يبدأ بهم رجل قد قرأ القرآن، فيؤتى به ويقول له: عبدي علمتك كتابي، فماذا فعلت فيه؟ فيقول: أي رب، قرأت فيك القرآن وقمت فيه ليل نهار. فيقول: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل قرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل. ثم يؤتى برجل آخر ويقول له: عبدي أعطيتك من المال حتى ما تحتاج لأحد، فماذا فعلت فيه؟ فيقول: أي رب، وصلت فيك الرحم وأنفقته فيما تحب. فيقول الرب: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ثم يقول له: بل أنفقت ليقال جواد، وقد قيل. ثم يؤتى بالثالث فيقول له الرب: أمرتك بالجهاد فماذا فعلت؟ فيقول: أي رب، جاهدت فيك حتى قتلت. فيقول الرب: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل قاتلت ليقال شجاع وليرى مكانك. ثم يؤمر بهم فتصعر بهم النار. يقول أبو هريرة: ثم ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ركبتيه وقال: يا أبا هريرة، إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له. فلما قصه على معاوية بكى حتى غاب عن وعيه. فقال من حوله: لقد أتانا هذا بشر. فلما أفاق قال: صدقت يا شفي، وصدق أبو هريرة. انظر، لو كان من العمل عمل يطرق فيه الرياء لكانت هذه الأعمال الثلاثة، لأن نفعها نفع متعد. لو صليت رياء فنفعها قاصر، لكني لو قرأت القرآن أو علمت العلم فنفعها متعد. فإن رأيت في نفسي فما بال العلم الذي أخذه الناس والله تعالى يرده. إن أنفقت على غيري رياء فما بال المال الذي ذهب إلى الناس لكن الله تعالى يرده. إن جاهدت ليرى مكاني فهذا في نفسي، فما بال ردي عن بيضة أهل الإسلام لكن الله يرده. أصعب ما يواجه العبد هذه النية، أصعب ما يواجه العبد إخلاصه لله، وهذا هو الكبريت الأحمر في سائر العاملين وبالذات من يتصدر. إذن إخواني، النية عند أهل العلم يتكلمون فيها في أمرين: في التمييز بين العادة والعبادة، وفي التمييز بين العبادة والعبادة، وهذا يتكلم فيه الفقهاء. وأمر آخر يعظ به الواعظون، وقد يكون وعظهم خلاف ما يقولون، يكون رياء، وهذا لا يعلمه إلا الرب سبحانه وتعالى. ولذلك لما وضع أهل العلم الميزان للعمل قالوا: لا يكون مقبولا إلا بشرطين. الشرط الأول أن يوافق السنة، يعني العلم. الشرط الثاني أن يكون خالصا لله تعالى. ثم هم لم يحكموا إلا على إيه يا أخواني؟ الشرط الأول موافقة العمل للسنة، أن يكون صحيحا، العلم. والشرط الثاني هم لا يتكلمون فيه، ولذلك كانوا يقولون: الكلام في الثواب والعقاب من فضول العلم. ليه من فضول العلم يا اخوان؟ لاني لا اعلم على الحقيقة ما المقبول وما المردود. اسأل الله تعالى ان يخلص عملي وعملكم، وأن يرفع من نفسي ومن نفوسكم حب الدنيا وحب الرياء والسمعة. ننتقل يا إخواني للقاعدة الثانية التي ذكرها المصنف. تفضل. النية شرط ولا ركن يا اخواني؟ هذه مسألة من المسائل الكبيرة. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وعلى هذا لو كانت النية بمعنى العزم فهي شرط، وإن كانت المقارنة للعمل فاستصحابها في العبادة ركن من الأركان. ستجد مبحثا جيدا في فتح الباري في الحديث الأول، لأن الحديث الأول هو يا إخواني الأعمال بالنيات للحافظ ابن حجر. خلاصة ما ستخرج به من هذا البحث ما قلته لك الآن، لأن الأمر إيه؟ شديد الخلاف بين أهل العلم. النية إذا كانت بمعنى العزم فهي إيه؟ شرط، وإن كانت بمعنى القصد بمعنى المصاحبة للعمل فاستصحابها داخل العمل إيه إخواني؟ ركن واجب. واضح؟ وبهذا ستجتمع لديك النصوص. ستجد كثير من أهل العلم يأتيك بأدلة على أنها شرط، اعلم أن هذه الأدلة إنما يتكلم فيها عن العزم. وبعض أهل العلم يتكلم على أن النية يجب أن تستصحب، واعلم هنا أنه إنما يتكلم عن القصد. وكلا القولين صحيح في مكانه، كلا القولين صحيح فين؟ في مكانه. وهذا يصلح في علم الفروق، يعني يصلح هذا الذي أقوله لك فين؟ في علم الفروق، عندما أفرق لك بين العزم وبين القصد. العزم شرط والقصد إيه؟ ركن. الآن ينتقل المصنف رحمه الله تعالى للقاعدة الثانية، يقول: الدين مبني على المصالح في جلبها والضرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. طيب نفهم الكلام. هذا الذي يقوله المصنف أخواني قاعدة رد العز بن عبد السلام سائر الشريعة إليها. يبقى سائر الشريعة عند العز بن عبد السلام مبناها على هذه القواعد التي ذكرها المصنف. خلاص، هنا المصنف ذكر قاعدة رئيسة وقواعد فرعية. القاعدة الرئيسة يا إخواني مبنى الشريعة على جلب المصالح وضرء المفاسد. هذا قوله: الدين مبني على المصالح في جلبها والضرء للقبائح ويضرء ليه؟ القبائح. سائر شعائر الإسلام يا إخواني إنما قامت لإقامة المصالح الدنيوية والأخروية على ما هي عليه. يبقى سائر الدين يا إخواني مصلحة، قائم على إيه؟ على المصلحة، سواء كانت هذه المصلحة تحقق مصلحة دنيوية أو مصلحة أخروية. سائر الشرائع إنما قامت على هذا، وسائر المحرمات التي حرمها الله تعالى إنما قامت على ضرء المفسدة، يعني حرمها لأنها مفسدة، سواء كانت مفسدة دنيوية أو أخروية. وضحت؟ يبقى سائر الواجبات والمستحبات إنما قامت لأجل المصلحة، كذلك المباحات إنما قامت لأجل المصلحة. هذه المصلحة قد تحقق مصلحة دنيوية وقد تحقق مصلحة أخروية وقد تحققهما معا. سائر الشريعة قامت على هذا. ما حرمه الله تعالى وكرهه إنما قام ذلك لأجل ضرء المفسدة، سواء كانت مفسدة دنيوية أو أخروية. وسائر الشريعة إنما جاءت لحفظ خمس من المصالح. كم مصلحة؟ خمس. خلاص كده يا إخواني. وكذلك سائر الشرائع، يبقى كل الشرائع شريعة الإسلام وكل الشرائع جاءت لحفظ يا إخواني خمس من الكليات، وعند بعض أهل العلم ست من الكليات، وقولنا خمس أو ست من الكليات هذا ليس من خلاف التضاد، بل هذا من خلاف التنوع، لأن اللي قال خمسة أدخل فيها السادسة، واللي قال ستة فصل. فجاءت الشريعة يا إخواني لحفظ الدين، ثم حفظ النفس، ثم حفظ العقل، ثم حفظ النسل، ثم حفظ المال. بعض أهل العلم يزيد على هذا حفظ العرض. واضح؟ يبقى يكون حفظ النسل وحفظ العرض، فيجعلهما مصلحتان كليتان. وبعض أهل العلم يجعل حفظ النسل متضمنا لحفظ العرض. ستجد جميع الشرائع سواء جاءت بالإيجاب أو بالاستحباب أو بالإباحة، إنما جاءت لتحقيق هذه المصالح، لحفظ هذه المصالح. وجميع ما جاء ضرء يعني المحرمات، إنما هي ضرء عن هذه المصالح. وضحت؟ أعطيك لذلك مثالا والله واضحة في الذهن. الله تعالى أراد أن يحفظ النسل، لأن هذه يا إخواني مصلحة، لا تقوم الحياة على الأرض إلا بحفظ النسل. فخلق فيك غريزة للميل للنساء وميل المرأة للرجل، دي غريزة يا إخواني طبيعية، أنت لا تحتاج في هذه الغريزة لتكلف، كما تجوع وكما تعطش فأنت أيضا تميل إلى المرأة والمرأة تميل إلى الرجل، الغريزة الجنسية غريزة. لماذا جعلها الله تعالى؟ لجلب مصلحة، وهي إيه؟ إقامة الناس على الأرض. وإلا ما الذي يدعوك لأن تنجب ولدا ثم تقوم على تربيته فتصرف عليه من مالك وتعطيه من جهدك وتدفع عنه بنفسك، إيه اللي خلينا نعمل كده؟ اللي خلينا نعمل كده الغريزة التي جعلها الله تعالى فيك، وهي مكونة من عدد من الغرائز. خلاص؟ طيب، حتى تحفظ هذه المصلحة الله تعالى يأمرك بالزواج ويحثك عليه ويرغبك فيه. طيب، هذه موجودة الآن، ستجد من الضروري لإقامة الزواج أن يقوم بأركان وشروط ثم واجبات ينبغي على الزوج أن يحفظها وواجبات على المرأة أن تحفظها، هذه نسميها ضروريات. وبعدين لا تقوم الحياة ببعض الأمور إلا إذا افترض الله تعالى بعض الأمور، لو لم تفرض لكان هناك مشقة في الحياة، فيفرض على الرجل النفقة على المرأة لينفق ذو ساعة من ساعته، ده أمر حاجة تحتاجه المرأة. طب لماذا؟ حتى تتفرغ لعمل البيت، ويتفرغ الرجل للعمل خارج البيت، ويأمر المرأة بخدمة زوجها. حاجي ولا ضروري؟ حاجي. الإنسان يشوب مشقة لو لم يحدث هذا، ثم يجعل هناك تحسينيا. ايه هو التحسيني؟ يأمر المرأة أن تتزين للرجل، ويأمر الرجل أن يتزين للمرأة، ويأمرهما بحسن العشرة، ده أمر ايه؟ تحسيني. الحظ الآن هو عشان يحفظ هذا الضروري، رب العالمين شرع شرائع. طيب، هذا الجلب المصلح. طب انا عايز الان اضغى المفسدة. الله تعالى يحرم الزنا. طب لماذا؟ حتى لا تختلط الانساب، والزاني في العادة لا يشفق على ولده من الزنا. ايه اللي خلينا اشفق عليه باي شيء؟ اي رباط يربط بيني وبينه؟ لكن هناك جعل رباط النسب. وضحت؟ فيحرم الزنا. طيب، تحريم للزنا الآن قد أجد من المشقة ألا أقع في الزنا، وقد فتح الذرائع إليه، أباح للمرأة أنها تخرج عالية والرجل يخرج عالي، أباح النظر للعورات، أباح الخلطة بين الرجل والمرأة، أباح سفر المرأة بغير محرم، أباح للمرأة أن تخضع بالقول. لو فتح هذه الذرائع يبقى من الحكمة تحريم الزنا، ده الذرائع كلها مفتوحة للوقوع في الزنا. فيأتي فيحرم هذه الذرائع، يحرم عليك النظر للمحرم، ويأمر المرأة بالحجاب، ويأمرها ألا تسافر بغير محرم، ويأمرها ألا تخضع بالقول، ويأمرك ألا تخلو بالمرأة وإن كنت تعلمها القرآن. حاجي، أمور حاجية. ثم يأتيك بأمور تحسينية، فيأمر المرأة إذا هي لبست لباسها أن تكون تافلة، وألا تتطيب لألا يشم ريحها. إذن يا إخواني، الأمور الآن تسير على هذا السير في كل الشرائع، جلب مصالح ودرء مفاسد. ستجد جلب المصالح ودرء المفاسد بالإيجاب والتحريم، وستجدها في الإيجاب والتحريم تنقسم ضروريات، حاجيات، تحسينيات. شريعة متكاملة. لو نظرت لهذه المقاصد ستجدها إما 36 مقصد أو 30 مقصد، مانيش فاهم. عندك حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والعرض والمال، دول كام؟ 6. إيجاب وتحريم 2 × 6 ب12. وستجد هذه ال12 متدرجة إلى ضروريات، حاجيات، تحسينيات. معناها 3 × 12 بكام؟ 36. ولو كانت 5 يبقى 30 مقصد الشريعة جاءت بهذه الطريقة لحمايتها. لو نظرت في سائر الشريعة ستجدها تسير على هذا. الصلاة ضروري، حاجي من حاجياتها أن تعلم دخول الوقت فيكون الأذان، التحسين أن تتطهر لها، المحرم أن تخرج عن وقتها. إذن تحميها بماذا؟ تحميها بإقامة الحد في الزنا، وتحميها بإقامة الحد على من ترك الصلاة، وتحمي الدين بحد الردة، وتحميه بالجهاد. الحظ يا أخواني، شريعة إنما جاءت شريعة متكاملة. كل الشريعة بهذه الطريقة بنيت على المصالح وضرء المفاسد. من فهم الشريعة بهذه الطريقة يا إخواني ينظر في المسائل نظرا كليا. ده اللي بسميه يا إخواني الجمع الكلي للفقه، التدوين الكلي للفقه. فهتلاقي الجزئيات تتناسق ولا تتنافر مع هذه الكليات. وضحت ولا لا يا اخواني؟ يبقى الشريعه كلها قامت على جلب المصالح وايه ودرء المفاسد. هذا قول المصنف: الدين مبني على المصالح في جلبها، بيجلب الايه المصالح، والدرء للقبائح، يبقى بيدرء ايه سائر القبائح. كل تشريع شرعه الله ففيه مصلحه، وكل محرم حرمه الله ففيه مفسدة ظهرت لك الآن أو لم تظهر. العالم لسه النهاردة بيقول لا يخرج العالم من أزمته الربوية حتى تكون الفائدة صفر. طب والكلام ده ما كانش معلوم قبل ذلك؟ عندما حرم الله الربا وحارب أصحابه وجعل آكل الربا محاربا لله ورسوله، بلى كان معلوما، لأن ولكن البشرية كانت كافرة بهذا النص. هذا ضرء لقبيح. سائر الأحكام الشرعية إخواني تأتي على هذا، إقامة مصالح وضرء مفاسد. عرفت لماذا أقام العز بن عبد السلام كتابه على هذه القاعدة؟ لعظمها. خلاص طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى أو الناظم رحمه الله تعالى: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. جاءني بقاعدة كلية، وبعدين جاءني بإيه؟ بقاعدة جزئية فرعية عنها. بيقول لك قد تتزاحم معك عدد المصالح. تزاحم عدد المصالح قد تكون تأتيك المصالح كلها وتستطيع أن تؤديها في أوقات مختلفة، وقد تتزاحم عندك فلا تستطيع أن تؤدي مصلحة إلا بتفويت أخرى. ده اسمه إيه؟ تزاحم المصالح. هذه القاعدة يعنونون لها يا إخواني، يقول لك يرجح خير الخيرين بتفويت أدناهما. سأخبرك بشيء أنت تفعله إذا تزاحمت لديك المصالح، أنت كلك بتفعله، كل الناس تفعله. دخلت إلى المسجد لتصلي الظهر. الآن بأي شيء تبدأ؟ بصلاة السنة القبلية، صحيح؟ لما جئت لتكبر أقيم للصلاة. عندك الآن مصلحة أن تصلي السنة القبلية للظهر، ومصلحة أن تصلي مع المسلمين جماعة فتدركوا معهم في الصف تكبيرة الإحرام. تزاحمت لديك المصالح، لا تستطيع أن تفعل واحدة إلا بتفوت الأخرى، ده اسمه إيه؟ تزاحم المصالح. ماذا ستفعل؟ يرجح خير الخيرين بتفويت أدناهما. أين خير الخيرين هنا؟ صلاة الفريضة يا إخواني. لا تقارن الفريضة بالنافلة أبدا. ولذلك أهل العلم لما بيأتي على المرأة ويقال الآن جاءها شهر شوال وهي عندها الفريضة، بأيهما تبدأ، بالست أم بالفريضة؟ كثير من أهل العلم، بل كل معظم أهل العلم كل تبدأ بالفريضة. لماذا؟ لأنها خير الخيرين. لو ماتت المرأة وقد صامت الست فلا عقوبة عليها بتركها الفرائض، لكنها فوتت خير الخيرين أعظم الأجرين. يعني أتت بالست وأتت بالفرائض، أيهما يرجح؟ لا الفريضة، الفريضة أعظم أجرا. طب اللي بينظر لحاجة تانية يقول لا إن شاء الله تعالى هي ستعيش حتى تؤدي الفريضة فتكون قد جمعت بين الخيرين. يبقى الذي يقول بهذه النظرة يا إخواني إنما ينظر بأمل وينظر لنية، والذي يقول بالأخرى يقول لعلها يفوتها صيام الفريضة، هي لن تعاقب عليها لكنها لن تؤجر، أجر الفريضة أعظم. يبقى يا إخواني بينظر لإيه؟ لتزاحم المصالح مع بعضها، فإذا نظر لذلك قدم المصلحة العليا وفوت المصلحة الصغرى. يبقى يرجح خير الخيرين بتفويت أدناهما. يعني أنت الآن تحتاج أن تكون في حياتك فقيها عشان تعمل إيه؟ لما يتزاحم معك المصالح تقدم لإيه؟ الأعلى. أنت لن تستطيع أن تفعل ذلك حتى تعلم واقع المسألة، تتصورها. ما هو ده فهم الواقع يا أخواني الحقيقي، مش فهم الواقع أن أنا جالس ليل نهار أمام النشرات وعمل أقرأ في الأخبار. لا، فهم الواقع هذا هو فهم واقع كل مسألة تتعرض له. هذه واحدة. الثانية تعرف مراتب المصالح مع بعضها ومراتب الحسنات مع بعضها، فإذا عرفت مراتب المصالح قدمت ما يحتاج. مثال، ومثال بسيط لأنك أنت ستجيب عنه، لو تعارضت معك مصلحة حفظ الدين ومصلحة حفظ النفس تقدم حفظ الدين، مصلحة حفظ النفس ومصلحة حفظ العقل تقدم. وضحت ولا لا؟ لكن أنا الآن إنما أعطيك سؤالا سهلا حتى تجيب فأمضي عشان ما أقفش بضحك عليك. يعني المسألة يا إخواني تحتاج لفقه. اللي بعدها يا إخواني يقول لك وضده تزاحم المفاسد. يبقى ضد القاعدة الأولى اللي مرت معنا الفرعية، القاعدة الأولى إيه؟ الفرعية، تزاحم المصالح، ضدها تزاحم المفاسد. وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. لما تتزاحم معك المفاسد ولا بد أنك فاعل مفسدة من المفاسد، ماذا تفعل؟ يقول لك تقدم الأدنى لتدفع الأعلى. هذا يعبر عنها أهل الفقه يا أخواني، يقول يدفع شر الشرين بالتزام أدناهما، يدفع شر الشرين بالتزام أدناهما. أنا لما كلمت في الشبهات يا أخواني في أول المتن، فاكر لما كلمت في الشبهات قلت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تسافر المرأة بغير محر، سواء كان سفر يوم أو يوم وليلة أو أدنى من ذلك. طيب جاءت أم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتهاجر لأبيها. ما فيش محرم، فسفروها بغير محرم مفسدة. طيب، وبقاؤها في دار الكف في ذلك الوقت مفسدة. عندي مفسدتين، ماذا أفعل؟ التزمت المفسدة الأدنى لتدفع المفسدة الأعلى، فسافرت إلى أبيها بغير محرم. أم المؤمنين عائشة خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة المريسية، وتعرفون حادثة الإفك. في آخر أو في وسط هذا الحديث أن أم المؤمنين عائشة جاءت فوجدتهم قد رحلوا وتركوها. قالت: فجلست في مكاني وظننت أنهم إن افتقدوني عادوا إلي. جلست. كان صفوان بن معطل السلمي رجل مصاب بداء يعرف الآن بداء النوم يا إخوان، يعني إذا نام لا يوقظ. يعني إذا نام لا يوقظ، أنت مش بتقول الآن فلان ده ميت سطيحة، بنقومه وبندلق عليه مية ما بيقومش، هذا مريض بمرض نوم لا يستيقظ حتى يستيقظ بنفسه. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستخدم الرجال فيما يصلحون له، إذن ما دمت كذلك فتكون مؤخرة للجيش، تجمع ما يقع من الجيش من مؤن. فكان هو مؤخرة الجيش، فإذا صار الجيش واستيقظ من نومه يمشي وراء الجيش إيه؟ يلتقط ما يقع منه من إيه؟ من سلاح، من مؤنة. أتى صفوان بن معطل السلمي فوجد ظل إنسان، فلما اقترب من أم المؤمنين عائشة وكان قد رآها قبل الحجاب، يعني كان يعرفها، فلما رآها كبر وقال: الله أكبر، سبحان الله، ضعينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما سمعت ذلك استيقظت، قالت: فخمرت وجهي. الآن سيرجع صفار المعطل إلى الجيش ويتركها وحده، أو تمضي معه حتى تصل إلى الجيش. بقاءها وحدها مفسدة، وسيرها معه مفسدة. فأتى صفار بن المعطل فأناخ لها، ثم تقدم حتى ركبت، ثم ساق بها الجمل. قالت: والله ما كلمني غيرها. اللي هو إيه؟ وكلمها ولا استرجع؟ استرجع. حتى أتى القوم في نحر الظهير. الآن بقاؤها وحدها مفسدة، وسيرها مفسدة. أي المفسدتين تدفع؟ الدنيا بالإيه؟ تدفع الكبرى بالدنيا، لأنها لو بقيت لا تأمن على نفسها فصارت. واضح كده يا إخواني؟ يبقى لو تزاحمت المفاسد ولا بد أنك مرتكب لمفسدة من المفاسد، يبقى تعمل إيه؟ تلتزم الدنيا من المفاسد حتى تدفع الكبرى. يبقى يدفع شر الشرين بإيه؟ بالتزام أدنهم. الحظ الآن ثلاثة قواعد، وبقي على المصنف قاعدة. القاعدة الكبرى: مبنى الدين على جلب المصالح ودرء المفاسد. القاعدة الثانية: يرجح خير الخيرين ولو بتفويت أدناهما. القاعدة الثالثة: يدفع شر الشرين بالتزام أدناهما. باقي قاعدة: لو تزاحمت المصالح والمفاسد، عندك تزاحم مصالح ومفاسد، خلاص. الآن لو فعلت المفسدة نلت المصلحة، ولو فعلت المصلحة جاءت عليك المفسدة. تزاحمت مصالح وإيه؟ ومفاسد، هذه أصعب. فأيهما الذي يقدم على الآخر؟ لا تستطيع النظر حتى تعرف واقع المسألة وتعرف مراتب المصالح ومراتب المفاسد بقى مراتب. يبقى ستزيد هناك عرفت مراتب المصالح وحدها، هنا تعرف أيضا مراتب المفاسد وتعرف مراتب الحسنات ومراتب السيئات، ثم ترتكب الأدنى أو الأفضل لك تفعله حتى إيه؟ تحصل الآخر. مانيش فاهم. المثال سيفهمك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد فتح مكة، مكة فتحت سنة كام يا أخواني؟ 8 من الهجرة، نقاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأصنام. كان حول الكعبة 360 صنم، فكسرها وكسر الصنم الموجود على الصفا والمروة. بقي شيء آخر، إنه كان بيحج البيت عرايا ومشركين. العام التاسع نقى الكعبة من ذلك، فقال لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد العام مشرك. تنقت. بقي شيء كان يحبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي مصلحة من المصالح المهمة. بيت الله الحرام قد بنته الجاهلية لما نزل الطوفان على غير قواعد إبراهيم، فرفعوه عن الأرض وجعلوا له بابا واحدة حتى لا يدخل البيت إلا من أراده. طب دي واحدة. شيء ثاني، أموالهم التي كانت من الحلال لم تكفي لبناء الكعبة، فتركوا جزء من الكعبة لم يبنى، ووضعوا عليه حجارة كده، عشان كده هنسميه إيه؟ الحجر. تسميته بحجر إبراهيم أو إسماعيل خطأ، هذا حجر الكعبة، لأنه حجر على الكعبة عشان يبين إن هذا الجزء منين؟ من داخل البيت، فهو خارج عن البيت. النبي يريد أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم. دي مصلحة ولا غير مصلحة؟ شرعية ولا دنيوية؟ شرعية. هذه المصلحة الشرعية تتعارض عند النبي مع مفسدة أخرى قد تدخل على الناس. قريش إنما أسلمت في رمضان من العشر من العام الثامن للهجرة، وكثير منهم كان يسمى بمسلمة الفتح. إيه مسلمة الفتح دي؟ إنما دخلوا خوفا من السيف أو طمعا في الغنيمة. الإيمان لم يثبت في القلوب، متزلزل. أسلموا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم معهم الحد الأدنى، حديث قوم حديث عهد بكفر. يبني الكعبة ويحدث ما يحدث، ولا يترك الكعبة على بنائها حتى يثبت الله الإيمان في القلوب. النبي يقول لأم المؤمنين عائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. لولا حرف يفيد امتناع لامتناع، يعني معناها أني لن أبني الكعبة على قواعد إبراهيم لأني أخشى من ردتهم. طب ليه تخشى من ردتهم يا أخواني؟ لما بنى الناس الكعبة، الكفار لما بنوا الكعبة كادوا أن يقتتلوا على وضع الحجر، على وضع الحجر فقط، حتى جاء المطيبون وأصحاب الدم. المطيبون وضعوا طيب وحطوا فيه أيديهم وتبايعوا على الموت، و أصحاب الدم جاءوا بدم ووضعوا في أيديهم وتعاهدوا على الموت، تعاقدوا على هذا، وكادت أن تحدث مقتلة عظيمة في قريش على من يضع الحجر، الحجر حتى وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو جاء وهدم الكعبة كلها وبناها هو، يقولون محمد يريد الفخر علينا، هدم بناءنا ليأتي ببنائه لتكون لنا الذلة والصغار. يدخل في القلوب ما يوجب الكفر. ايه يا اخواني؟ مصالح ومفاسد. أيهما يقدم؟ رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن درء المفسدة في هذه الحالة أعلى، لأنه يعرف مراتب المصالح والمفاسد، فقدم ذلك فلم يفعل. خذ العكس، تقديم المصلحة مع تقبل المفسدة القليلة. فضل لا، ده حدث وحدثت مفسدة. ابن الزبير لما حاصر الحجاج مكة كان يضرب مكة بالمنجنيق، فخشى على الكعب فراح بني حوالي الكعبة صور، وتعدى المنجنيق، لأن المنجنيق أعمى لا يرى، المنجنيق عبارة عن حجارة من نار زي المدفعية الآن بيضرب على العميان، فتعدى المنجنيق حتى أتى بيت الله الحرام فهدم بعض جدرانه. لما حدث هذا ابن الزبير أقام جدار كبير أعلى، ثم أتى لما تهدم من بيت الله وأكمله أتمه، ثم مد البناء حتى شمل الحجر، ثم وضع الباب ملصقا بالأرض وجعل الكعبة بابا آخر. ده بناء من إبراهيم عليه السلام، هذا الذي كان يتمناه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل الحجاج إلى مكة وعاث فيها وقتل ابن الزبير، أبلغ عبد الملك فأمره أن يعيد الكعبة على بنائها الأول. إيه الحب؟ في مفسدة ما فيش مفسدة؟ ولذلك يا أخواني الناس أخذتها عبرة. لما عرف هارون الرشيد بأن البناء الذي بناه ابن الزبير هو بناء السنة، أرسل لمالك ابن أنس يسأله. مين مالك ابن أنس؟ إمام دار الهجرة. يسأله أن يهدم الكعبة وأن يبنيها على قواعد إبراهيم. فقال مالك: يا أمير المؤمنين، لا تجعل بيت الله ألعوبة في يد الملوك، هذا يهدم وهذا يبني، فأبقى على ما هي عليه. مفاسد وإيه إخواني؟ مصالح. المفاسد والمصالح في نظر الجاهل جهل. لماذا؟ خالف النص. أي نص؟ ده حدث تزاحم. ولا يقيس ذلك إلا من عرف واقع المسائل وعرف مراتب المصالح ومراتب المفاسد، عرف درجات الحسنات ودرجات السيئات، ثم وازن ثم تكلم. وستجد هذا الباب أكثر ما يكون في باب النوازل. من الذي يستطيع؟ إنما هم الكبار. يعني إيه الكبار في السن؟ واحد أدي؟ لا، الكبار في العلم. إذا كان عندنا علماء فعندنا من هو أكبر، أئمة، أئمة أهل العلم. وأئمة أهل العلم يا أخواني لو مثلتهم مثلتهم بدائرة صغيرة جدا، لو مثلت الناس هتبقى دائرة كبيرة تكون فيها الإسلام. داخل هذه الدائرة عوام، همج، رعاع، تحتها دائرة أصغر منها طلاب علم على سبيل نجاة، ضيق الدائرة طلاب علم على سبيل كفاية، يعني عايزين يكونوا علماء ويكفوا المسلمين، ضيق الدائرة علماء، ضيق الدائرة أئمة أهل العلم. الذي يحكم في النوازل أئمة أهل العلم، مش أي أحد يا إخواني، لأنك إنما تتكلم في أمر عظيم، إما أن تخالف نص وإما أن تحصل المصلحة وتضرأ المفسدة. أمر عظيم كبير ليس صغيرا. خلاص، نأخذ العكس ولا يكفي المثال وننتقل للقاعدة التي تليها. يعني نأخذ تقديم المصلحة بتفويت المفسدة. خذ أيضا حادثة مشهورة جدا في الحديبية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقد اتفاقا بينه وبين قريش، كان ممثل قريش في هذا الصلح من سهيل بن عمرو. جاء النبي ليكتب الصلح فأملى على علي بن أبي طالب، يبقى الكاتب مين؟ علي. اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. يقول سهيل وكان في ذلك الوقت كافر، ما ندري ما الرحمن الرحيم، ايه الرحمن الرحيم؟ اكتب كما كان يكتب قومك باسمك اللهم. طب ده رب العالمين يقول ايه؟ وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي. الان اما ان يمضي النبي المصلحة فيكتب بسم الله الرحمن الرحيم وعندها ستحدث مفسدة، لا لا عقد، واما ان يتقبل تلك المفسدة حتى تمضي المصلحة فقال اكتب باسمك اللهم. ومعلوم ان الاسلام يقول الرحمن الرحيم، ومعلوم ان الله تعالى قال لنبيه قل هو ربي، ومعلوم ان الله تعالى كفرهم بذلك فقال وهم يكفرون بالرحمن. يقول اكتب، هذا ما عقد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سهيل بن عمرو وقريشا. يقول سهيل لو علمناك رسول الله ما رددناك عن البيت. فيقول النبي اكتب ما كان يكتب، اكتب هذا ما عقد عليه محمد بن عبد الله، اسمك واسم أبيك. يقول النبي لعلي بن أبي طالب اكتب هذا ما عقد عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو وقريشا والله أعلم أني لرسوله. فيقول علي والله لا أكتبها يا رسول، والله لا أمحوها يا رسول الله، وقد كتبتها كتبها. فيقول أين هي؟ أرينيها. يراها يمحوها بيده.